بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم للإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي، وذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا استنكار منه صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين قاموا يتنفلون يصلون ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة بالصبح. وقلنا من هذا أخذ الفقهاء أنه لا يصلى شيء من النوافل بحضرة إقامة الصلاة، وعضد هذا أيضا بحديثه صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم بأنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، وفي رواية خارج الصحيح: إلا التي أقيمت. وقلنا لكم إن مالك رحمه الله فرق في هذا بين من كان داخل المسجد ومن كان خارجه. إذا قال مالك: إذا سمع الإنسان المكلف وهو مقبل إلى المسجد، إذا سمع إقامة الصلاة، إذا كان في المسجد فإنه لا يصلي ركعتي الفجر ويتركهما حتى يقضيهما بعدما تطلع الشمس. ولكن إذا كان خارج المسجد وعلم أنه إذا صلى ركعتي الفجر فإنه يدرك الركعة الأولى من الصبح مع إمامه، فإنه حينئذ يصليهما. وقلنا إنه اشترط أن لا يصليهما في المسجد ولا في أفنيته، وإنما يصليهما خارجه. وقلنا إن الحنفية وافقوا المالكية في هذا، غير أنهم افترقوا معهم في قضية أنهم قالوا: إذا رجاء أن يدرك ركعة من الصبح فإنه يصلي، فإذا خشي فوات الركعتين جميعا حينئذ لا يصلي. وقلنا لكم إن سبب التفريق أنهم رأوا أن الذي هو داخل المسجد يلزمه حكم الإمام، والذي ليس بداخله لا يلزمه. وقلنا لكم إن الشافعية والحنابلة يرون أنه إذا أقيمت الصلاة فليس شيء يصلى لا خارج المسجد ولا داخله، وإنهم أعملوا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. قالوا هذا حملوه على عمومه، فتناول عندهم من هو داخل المسجد ومن هو خارجه. فإذا سئلوا عن العلة، ما العلة في هذا النهي؟ قالوا: العلة هو الاشتغال بصلاة نفل عن صلاة فرض. أما المالكية والحنفية فإنهم يرون أن هذا الحديث مسلط على من هو داخل المسجد، لا يعم من هو خارجه. فإذا سئلوا عن العلة في هذا النهي قالوا: العلة عن اجتماع صلاتين في موضع واحد في وقت واحد. وقلنا إن العلتين جميعا وجهتان، لكن العلة التي ذكر المالكية والحنفية أظهر. لماذا؟ لأنها علة منصوص عليها، أما الأخرى فهي مستنبطة. وعلة المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا، وفي الأحاديث التي ذكرنا لكم أولى بالاعتبار من العلة التي نص عليها. لكن مع هذا الخلاف الذي سمعتموه للفقهاء للأئمة، إلا أنهم مجمعون على أن الإنسان الذي قام يصلي الفجر وهو يسمع إقامة الصلاة، إقامة صلاة الصبح، فقام يصلي الفجر وأتم فجره ثم أدرك إمامه، فإنهم مجمعون على أن صلاته صحيحة. هم يعني الحنابلة والشافعية ينهونه ابتداء، المالكية ينهونه إذا خاف أن تفوته الركعة الأولى، الحنفية ينهونه إذا خاف أن تفوته الركعتان معا، لكنهم مجمعون جميعا على أن هذا المكلف لو لم يأبه بأحد وصلى مع ذلك فإن صلاته صحيحة. إلا الظاهرية، لم يخالف في هذا إلا الظاهرية رحمهم الله، فإنهم قالوا: إذا كان الإنسان يصلي ركعتي الفجر أو أي نافلة ثم أقيمت الصلاة فإن الصلاة التي يصليها تبطل عليه ولا يحتاج أن يسلم منها، هكذا يقولون، ولا يحتاج أن يسلم منها ولو لم يبق له منها إلا التسليم، يعني انتهى من الركعتين جميعا وهو في تشهده الأخير وقد صلى الصلاة الإبراهيمية وهو في دعواته لم يبق له إلا أن يسلم ثم أقيمت الصلاة، قال الظاهرية بطلت عليه. وهذا كما قال الحافظ العراقي رحمه الله، وهذا غلو منه. الفقهاء مختلفون أيضا، وهذا خلاف عندنا في المذهب، في هذا الذي يصلي الفجر في بيته، أذن الصبح فقام وتوضأ ثم صلى ركعتي الفجر ثم انطلق إلى المسجد، فدخل المسجد ولم تقم الصلاة بعد، هل يصلي أم لا يصلي؟ هذا موضع اختلف فيه الفقهاء والخلاف عندنا في المذهب. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه يصلي، هذا الذي صلى الفجر في بيته ثم أتى المسجد وأمامه وقت قالوا يصلي. لماذا؟ قالوا لأن دخول المسجد شرعت له صلاة، وذلك قول ما رواه الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ابن نافع روى عن مالك لا يصلي، يدخل فيجلس. لماذا؟ قالوا لأن هذا الوقت، الوقت الذي هو ممتد فيما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، إلى أن يبتدئ صلاة الصبح، هذا الوقت كله خاص بركعتي الفجر فقط، لأنكم تقدم لنا في المجلس الماضي أن حدثناكم بحديث حفصة، بحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناكم أيضا بما روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، يعني إلا ركعتين. فقالوا هذا الوقت مختص بتلك بالركعتين، بركعتي الفجر، فلا تشرع، فلا يشرع أن يصلي غيرهما. قالوا هو قد صلى الركعتين في بيته فلا يشرع شيء آخر بعد، وذلك إذا دخل جلس. وأنتم ترون أن هذان جهتان متجهتان، ولكن مع ذلك نقول إن الأولى ما رواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه يصلي إذا دخل المسجد، لأن الأحاديث التي تدل على أن المصلي أن المسلم إذا دخل المسجد عليه فعليه صلاة أقوى من غيرها، وإن كانت الأخرى أيضا صحيحة، ولكن في باب التعادل والترجيح عند الأصوليين أنه يرجح بقوة الحديث، فيقدم المتفق عليه على من فرد به أحدهما، ويقدم من فرد به أحدهما على من لم يخرجاه، وهكذا، والله تعالى أعلم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر فاته ركعتا الفجر فصلى الصبح ثم قضى ركعتي الفجر بعد أن طلعت الشمس. وهذا إنما ساقه الإمام مالك رحمه الله هنا ليبين به مذهبه، وهو أنه من فاتته ركعتي الفجر فإنه يقضيهما بعد أن تطلع الشمس، ووقت قضائهما عنده ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، وهو مذهب أكثر الفقهاء. ولماذا صلى ابن عمر رضي الله عنهما ركعتي الفجر بعد أن طلعت الشمس؟

أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر، يعني فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. لماذا يورد الإمام مالك رحمه الله فعل رجل من التابعين وقد كان كافيه فعل رجل من الصحابة؟ لأن هذا الرجل الذي هو من التابعين هو أحد الفقهاء السبعة الذين اجتمع عندهم فقه الصحابة، فقه أهل المدينة جميعا، فكان ممن يقتدى به في المدينة في طبقته وفي طبقة تلاميذه، ولذلك فعله يعني له قوة في الدلالة، ولذلك أورده، والله أعلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الجماعة. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تحفة أتحف الله بها عباده، فضلها عظيم جدا، فطوبى لمن وفق لها ولزمها، وهي دأب الصالحين، وكان الناس لا يتركونها لما رأوا من ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في المسجد تزيد على صلاته في بيته أو صلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن وضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. وإن الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، فلو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الحديث في صلاة الجماعة في فضلها، في بركاتها، في الرحمات المتنزلة فيها كثيرة جدا، ولذلك فطن الناس لهذا، فقلت لكم شهودها والحفاظ عليها كان دأب الصالحين، والناس اهتبلوا بها اهتبالا عظيما، حتى إنه من العجائب أنهم كانوا ربما ولوا الإنسان بسببها وعزلوه بسببها. وقد قلت لكم مرة لما تحدثنا في ترجمة سعد بن أبي وقاص أنه عزل، عزله عمر لما شكاه أهل الكوفة بأنه لا يحسن أن يصلي بهم. وقد كان عمر رضي الله عنه إذا ولى عماله كان يكتب لهم فيما يشترط عليهم أن لا يجعلوا على مجالسهم التي يجلسون للناس فيها أن لا يجعلوا عليها أبوابا، وأن لا يركبوا البراذين، وأن لا يلبسوا الرقاق، وأن لا يغيبوا عن صلاة الجماعة. وقد تقدم لنا في الموطأ أنه في الكتاب الذي كان عمر رضي الله عنه يكتبه إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة. ويعني كانت لهم في هذه القضية غرائب. سعيد المسيب رحمه الله لم تفوته صلاة الجماعة مدة 40 سنة، وهذا شيء يكاد يكون من الخوارق، ألا تفوته، ألا يفوته فرض في المسجد مدة 40 سنة. بل قالوا إنه في تلك المدة لم ينظر إلى قفا إنسان، معناه أنه كان دائما في الصف الأول. كان سعيد بن عبد العزيز الدمشقي التنوخي مفتي دمشق رحمه الله إذا فاتته الصلاة في الجماعة أخذه البكاء، يغلب على ما فاته بالبكاء. كان المزني صاحب الشافعي، صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وناشر علمه وناشر كتبه، إذا فاتته صلاة الجماعة صلى تلك الصلاة التي فاتته 25 مرة يروم أن يدرك بها ما فاته من فضل الجماعة. معمر بن راشد المحدث العالم اليمني المشهور جاءه إنسان يلومه لأنه كان يصلي في المسجد وإمام الناس بذلك الوقت أمير البلد، وكان أميرا جبارا ظالما، فكأنه يرى أن صلاة ذلك العالم خلفه تزكية له وقبول بظلمه، فأتاه يلومه فقال له: معمر، ما أحب أن لي ملء هذا المسجد ذهبا حتى يخرج من شرفاته، وأنه تفوتني صلاة الجماعة. وقد أدركنا بعض هؤلاء، يعني مثل هذه الفئة من الناس. الشيخ العلامة الفرضي الحيسوبي سيب الخير المراكشي رحمة الله عليه، هذا الرجل لا أذكر أنه كانت تفوته صلاة فريضة في المسجد، بل كان لا يفوته موضعه في الصف الأول. ولما أسن وضعف كان بعض قرابته ممن يكون في بيته يأخذ بيده إلى أن يقعده في موضعه في المسجد، وإذا لم يكن أحد في البيت كان بعض أهل الحي يأخذ بيده ويذهب به حتى لا تفوته الصلاة في المسجد. هذا أدركناه، مع أنه كان ممن يقرر في دروسه أن صلاة الجماعة ليست فرضا كما سيأتي الحديث عنه، فيقررون استحبابها وندبها ولا يفوتهم شهودها وحضورها في صيف وشتاء، في مطر وريح، في, في, في, في حر، وكلكم يعرف قر مراكش وحرها. ثم ماذا؟ خلت مساجد الناس، خلت مساجد المسلمين، فالمسجد لا يعني أستغرب عندما يكون المسجد وسط حي مكتظ بالسكان ولا يمتلئ المسجد في الأوقات. حي مكتظ، العمارات مملوءة، كل بيت فيه أقل من فيه رجل وأهله وابنان وولدان، وفي الأوقات يخلو المسجد والطامة الكبرى في صلاة الصبح. وأذكر مرة منذ سنين عددا دخلت مع جدي رحمة الله عليه هذا المسجد لصلاة من الصلوات، طيب للإخوة الذين ينظرون إلينا ولا يعرفون يعني حجم مسجد السنة، مسجد السنة مسجد كبير، وإذا قيل إنه أكبر مساجد الرباط لم يكن بعيدا، فهو مسجد كبير جدا، لعل الصف الواحد يسع أكثر من 100 مصلي. لما دخل جدي رحمة الله عليه في المسجد يمتلئ في الجمعة، يمتلئ في التراويح، لكنه في صلوات هذه صلوات الناس هذه لا يمتلئ، بل أنتم تعلمون أنه إذا جاوز 3 صفوف فإنه يعد ذلك ازدحام المصلين فيه. فلما رأى ذلك أسف وقال لي إن هذا المسجد بناه من بناه، وهذا المسجد بناه السلطان الصالح في من حسبه سيدي محمد بن عبد الله العلوي رحمة الله عليه، يعني عمره قد يكون الآن قريبا من 300 سنة، وله قصة في الاستعمار، وهذا مسجد هذا عجيب جدا تاريخ إن شاء الله نحدثكم به في المهم. لما رأى قلة الناس قال لي إن هذا المسجد لما بني قال من بناه هل يتسع للمصلين أم لا يتسع؟ فانظر حاله الآن، عندما تنظر في مسجد حسان، وأنا أتحدث عن المسجد القديم لا أتحدث عن المسجد المبني الآن العامر، لا المسجد الذي الآن يعد من الأطلال، كم ترون ساعته؟ كبير جدا، هذه كانت مساجد الناس وربما لا تسع، لكن قد نرى. يعني قال أحدهم قال وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. أرى الإيمان أدركه ذبول ولم تعد العزائم في اشتعالي. لكن لعل رحمة من الله قدحت هذه العزائم. أنتم ترون ما شاء الله هذا المجلس وغيره، وترون اكتظاظا على كل حال أحسن مما كان. بعض العلماء ممن كان مرة في الدار البيضاء، في مركز هذا في وسط الدار البيضاء قرب المدينة القديمة لا توجد مساجد، هذا العالم بات في فندق هناك، هو ليس من أهل الدار البيضاء، فبات في فندق هناك، في الصبح نزل يصلي الصبح، فأتى هذا العامل في الاستقبال فقال له دلني على المسجد. أتدرون ماذا قال له العامل؟ نم ودع الناس ينامون. أسمع هذا الشيخ يحدث قال بعد سنين أحدثت هناك مصليات، الأزقة مكتظة بالمصلين. هذا من فضل الله، هذا من فضل الله، ونستزيد الله من فضله. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن نافع مولى ابن عمر معروف عن ابن عمر رضي الله عنهما، توفى سنة كم؟ 73. زيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، تفضلها أي تزيدها، الفضل الزيادة، تفضل صلاة الفذ، الفذ الفرد المنفرد، تقول العرب جاء القوم أفذاذا أي منفردين، تقول العرب هذا شيء شاذ فاذ أي نادر لا مثيل له، تقول العرب أفذت الكلبة أكرمكم الله. ما الحيوانات التي تلد في بطن واحد أكثر من واحد؟ النعاج تولد بزاف، ها؟ والمعز قطة يا ودي، ما بغيناش القطط والكلاب، بغينا شي حاجة فيها المنافع للناس، الأرانب. فإذا ولدت مثلا أرنب، ولكن الأرانب هذه كانت في بلاد العرب أدري، على كل حال إذا ولدت واحدا قالت العرب أفذت أي أنجبت واحد، لكن لا يقال أفذت لمن عادتها لا تلد إلا واحدا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وفي حديث أبي هريرة الآتي: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا. وفي حديث مسلم عن أبي سعيد: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. فمرة يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 درجة، ومرة يذكر 25 جزءا، ومرة يذكر غير ذلك. ولهذا الاختلاف اختلف الشراح في هذا، فرام بعضهم الجمع بين رواية 27 درجة ورواية 25 جزءا، فقالوا 25 جزءا تساوي 27 درجة. 27 درجة هي 25 جزءا، يعني أن الدرجة أقل من الجزء. لو أخذت هذه الدرجات السبعة والعشرين وقسمتها على الأجزاء كم تعطيك؟ تعطيك 25 جزءا. فقالوا 27 تساوي 25 جزءا، لكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن قلت لكم البخاري روى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. فلهذا من أرام أن يجمع على هذا النحو فهذا جمع عنده فيه نظر. لكن بعضهم قال إن حقيقة الدرجة والجزء شيء لا يقف عليه، وإنما المراد أن صلاة المسلم في جماعة ثوابها مضاعف على صلاته وحده. حقيقة هذه المضاعفة ما هي؟ 27 درجة؟ ما هي 25 جزءا؟ الله أعلم بها، المهم أنها مضاعفة. لكن بعضهم يعني رام جمعا لطيفا، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أثبت فضلين، فضلا أكبر وهو الوعد بالسبع والعشرين، وفضلا أصغر وهو الوعد بالخمس والعشرين. قالوا هذا يختلف بحسب الأحوال. فقال الطائفة: هذا يختلف بحسب حال الجماعة وحال المصلي. إذا كانت الجماعة وافرة العدد وكان المصلي على غاية ما يكون الإنسان من التحفظ والطهارة والخشوع فإنه موعود بسبعين وعشرين درجة. وإن كان حاله دون ذلك وكانت الجماعة دون ذلك فهو موعود بخمسين وعشرين. قال بعضهم: الوعد بسبعين وعشرين لمن كان بعيدا من المسجد، فهو يتعنى في الإتيان المسجد. والوعد بالخمسين وعشرين للداني منه. قال بعضهم: الوعد بالسبع وعشرين لمن انتظر الجماعة، جاء باكرا للمسجد وجلس ينتظرها. والوعد بالخمس وعشرين لمن لم ينتظرها. قال بعضهم: الوعد بالسبع وعشرين لمن أدركها كلها. والوعد بالخمس وعشرين لمن أدرك بعضها. وقيل غير ذلك، قيل يعني في هذه الاحتمالات قيل أوجه كثيرة. المهم أن الحريص يحاول أن يأخذ من كل ما قيل أعلاه على قدر استطاعته، ونحن طامعون في فضل ربنا سبحانه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. الفقهاء مختلفون في هذا الفضل المذكور في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. قال الفقهاء: عن أي جماعة يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يتكلم عن الجماعة في المسجد فيكون هذا الفضل خاصا بمن صلى جماعة في المسجد، فإن صلوا جماعة في البيوت أو في السوق أو في غيرها لا يتناولهم هذا الحديث ولا فضل له، أم أن القضية مرتبطة بالجماعة بعين الجماعة، حيثما كانت جماعة فثم الفضل، هذا موضع خلاف. اختلف الفقهاء في هذا، والخلاف عندنا في المذهب أيضا. قال الطائفة إن هذا الفضل خاص بجماعة المسجد. لماذا؟ قالوا لأن المقصد من الصلاة في المسجد هو ذلك تلك التقوية التي تحدث لأواصر الأخوة بين المصلين، فإنهم إذا اعتادوا المجيء إلى المسجد للصلاة فيه فإنهم يعتاد بعضهم بعضا، وفي هذا الاعتياد بعضهم لبعض تقوية لتلك الأخوة التي بينهم، دفع تعاون على دفع ما يضرهم، تعاون على جمع ما على على على جلب ما ينفعهم. ولذلك قالوا إن الشرع ندب إلى هذا الاجتماع 5 مرات في كل يوم على صعيد الحي الواحد، ثم ندب هذا الاجتماع على صعيد البلد كله 1 في الأسبوع وهو الجمعة. قد تستغربون هذا، ينبغي أن تعلموا أن الأصل في الجمعة أن تصلى في مسجد واحد، وإذا كانوا يقولون مسجد الجامع، في كل مدينة في كل بلدة يكون مسجد واحد هو الذي تقام فيه الجمعة، يجتمع فيه أهل البلدة جميعا. لكن ماذا وقع؟ لما اتسعت المدن وكثر عدد أهلها وتباعدت أطرافها بحيث صار شاقا على أهل المدينة كلهم أن يجتمعوا في مسجد واحد، أن يأتوا من الأطراف، هذا لو كان يسعهم فكيف يسعهم؟ مدينة مثل الرباط مثلا أكثر من 1,000,000 نسمة، مدينة مثل الدار البيضاء أكثر من 3 ملايين، مدينة مثل القاهرة أكثر من 20 مليونا، ما الذي يجمعهم هذا؟ فلذلك أجاز الفقهاء ورخصوا في أن يكون أكثر من مسجد تصلى فيه الجمعة. وقد حدث لهم خلاف عندما وقعت هذه لما نزلت هذه النازلة. ثم يقع المسلمين الاجتماع على صعيد الأمة كلها في الحج، قالوا هذا لا يتأتى في صلاة الرجل مع الرجل أو صلاته مع الرجلين، فإنه تفوته هذه المعاني، فلذلك هو له فضل أدنى من الذي يصلي في المسجد، وإن كان له فضل أعلى من الذي يصلي وحده. لكن قالت طائفة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولم يقل صلاة الجماعة في المسجد، معنى أن هذا الفضل ينطلق على كل جماعة. وذلك قال العلامة سيدي عبد القادر الفاسي رحمة الله عليه، الجماعة في البيوت تعدل الجماعة في المسجد، لا يسمع هذا أحد فيقول إذن الله على راحة. قال صلاة في البيوت، الجماعة في البيوت تعدل الجماعة في المسجد، قال لأن الجماعة لا تتفضل، وهذا سيأتي أن فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، سيأتي أن الجماعة تتفضل، لكن قال هو لأن الجماعة لا تتفضل، وهذا مذهب كثير من الفقهاء. قال إلا أنه يفوته فضل الخطا إلى المساجد، ويفوته ذلك تلك الرحمات المتنزلة بسبب كثرة المؤمنين، وتفوته أمور أخرى، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، تفوته فضائل وفواضل كثيرة للصلاة في الجماعة. ولعل هذا المذهب أقياس في النظر، والله تعالى أعلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. هذا الحديث استدل به من قال من الفقهاء إن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان، ليست واجبة، وهذا مذهب الجمهور، المالكية والحنفية والشافعية، وخالفهم في ذلك الحنابلة فرأوا أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، فرض عين على كل مكلف أن يصلي الجماعة، ووفقهم في هذا الظاهرية رحمه الله، وزادوا عليهم أن جعلوها شرطا في صحة الصلاة، فالقادر على الصلاة في المسجد فلم يصلي فلا تصح صلاته. وهذا الخلاف الكلام له يطول، ولا أحسب أن ما بقي من الوقت يسعه، فلذلك نتركه إن شاء الله إلى المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.